أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان في بعض أوقات استفادة منه قد تفتروا جرد هذه المذكرة وسألتوا عن معنى قوله من السابق في الأحكام الفهمية وباعتبار مطابقته لما في نفس الأمر والمعقول من نفس الأمر إما السلوك الذهني أو الخارجي وقد منع كل منهما خارما. فقال رحمة الله المراد بنفس الأمر هو العقل الأحاد، فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو السابق وإلا فهو كاذب. الحوار بين المسمي والمسمي، بين الشارح والمسمي، بين صاحب المتن أي الشيخ التونسي وبين الشارح وهو العلامة. ومن هذا الحوار نستفيد أن العلامة كان من تلامذ الشيخ التونسي، كان يدرس عنده الفلسفة وعلم الكلام، فحينما كان الشيخ التونسي يدرس علم الكلام ووصل درسه إلى هذه المسألة، مسألة الملاك لصدق القضية وكذبها، الملاك أن القضية إذا كان بموضوعها ومحمولها من الأمور الخارجية فملاك الصدق هو التطابق الخارجي، إذا كانت النسبة الذهنية مطابقة لما في الخارج فالقضية صادقة وإلا فالقضية كاذبة. وأما إذا كان كل من المحمول والموضوع من الأمور الذهنية أو أحدهما من الأمور الذهنية فالملاك في الصدق كون ما في الذهن مطابقا لما في نفس الأمر، هذا هو الملاك الصدق. حينما قال الشيخ طوسي بين هذا الملاك استشكل عليه العلامة، قال ما هو المراد من نفس الأمر؟ إذ نفس الأمر ألا ما هو الظاهر إما هو الخارج وإما هو الذهن، لا يخلو عن كونه خارجا أو ذهنا، هذا معنى نفس الأمر. فنفس الأمر أعم من الخارج والذهن، شامل للخارج والذهن. وإذا كان المراد من نفس الأمر هو الخارج لا يكون الملاك هو مطابقة نسبة القضية الذهنية لما في الخارج للإشكال المذكور. إذا كان الذهن أيضا لا يصح أن يكون الملاك في صف القضية مطابقته للذهن، لماذا؟ لتصور الذهن الكواذي، فمنع كل منهما، كل من الخارج والذهن، أي مطابقة في الخارج ومطابقة في الذهن. ونفس الأمر أيضا إما في مطابقة في الخارج أو مطابقة في الذهن، فلا يصح أن يكون الملاك هو نفس الأمر بهذا المعنى. نفس الأمر بمعنى مطابقة النسبة للخارج أو مطابقة النسبة للذهن، هذا هو الإشكال من الشارح على المصنف. فرأى المصنف أن هذا الإشكال وارد، يعني لا مفر عن هذا الإشكال. فأجاب بجواب آخر، قال أن المداد لصدق القضية الذهنية العقلية هو مطابقة نسبتها لما في العقل الفعال. أجاب هذا الجواب، ما في العقل الفعال. ومن هذا الحوار نستفيد أن العلامة وإن كان يدرس عند الشيخ توسي ولكن كان عالما كبيرا. يظن الشيخ توسي أن هذا الجواب يكون سبب لسكوت العلامة، لأن العقل الفعال هاي الغامض لا يعلم العلامة ما هو عقل الفعال فيسكت. إذ الإنسان حينما يفهم الجواب يسكت، أو لا يفهم أصلا أيضا يسكت على تقديرين، إلا أن لا يعلم أصلا وإما يعلم تماما. فكان اعتقاد شيخ توسي أن العلامة يسكت بهذا الجواب، إلا أن العلامة ما سكت، استمر في الإشكال وقال أن الكواذب الأمور الكاذبة أيضا قد تكون مطابقة لعقل الفعال. كيف الأمور الكاذبة أيضا تكون منتقش كعقل الفعال؟ توضيح هذا يتوقف على معرفة عقل الفعال. ما هو العقل الفعال؟ فنذكر لمعرفة للتعرف بالنسبة إلى العقل الفعال مقدمة كي نعرف جميعا العقل الفعال، وهي المقدمة أن لنفس الإنسان قوتان، قوة نظرية وقوة عملية. إذ الإنسان كما في علم الأخلاق وعلم الفلسفة له جناحان، الطير لا يتمكن أن يطير إلا بجناحين، للإنسان أيضا جناحان. يريد الإنسان أن يلتقي إلى الكمالات لا بد أن يطير بجناحين، أحدهما هو القوة النظرية والأخرى القوة العملية. متى يكون الإنسان يصل في أعلى مراتب الكمال والعلم والشخصية؟ إذا عمل بهذين الجناحين، إذا مشى يعمل طبقا للقوة العملية ويتعقل ويحسن العلم طبقا للقوة النظرية، قوة نظرية سبب لتحصيل العلوم، قوة عملية سبب للأعمال الصالحة للأعمال الخيرية. ففعلا الكلام في العقل الفعال، وعقل الفعال من مصادر قوة نظرية ليس من مصادر قوة عملية. القوة العملية ترتبط بعلم الأخلاق، هذا العلم ليس علم الأخلاق، علم الفلسفة. القوة النظرية ترتبط بعلم الفلسفة، بعلم الكلام، فلا بد من البحث في قوة نظرية، نترك القوة العملية وندخل في القوة النظرية. قوة نظرية، الإنسان في البداية حينما يكون صغيرا طفلا وحينما يكون في الصف الأول أو قبل الصف الأول في المدرسة، كانت قوته النظرية، وبعبارة أخرى لهذه القوة أي لقوة النظرية مراتب، من مراتب القوة النظرية هذه المرتبة، مرتبة قبل تحصيل العلم وقبل الذهاب إلى المدرسة، هذه المرتبة. ففي هذه المرتبة عقل الإنسان وذهن الإنسان خالية من جميع العلوم، خالية من جميع العلوم، فتكون نفس الإنسان صافية وخالية من جميع العلوم. ولهذا هذه المرتبة سميت بالعقل الهيولاني، العقل في هذه المرتبة يسمى عقلا هيولانيا تشبيها بالهيولة، والمراد من الهيولة قوة خالية عن الصور، القوة الخالية عن الصور القابلة للصور يسمى بالهيولة. إيه؟ القوة حينما تتبدلت إلى الصور الموجودة في الخارج تسمى صورة، وكل جسم مركب من الهيولة ومن الصورة. فالعقل في هذه المرتبة يسمى بالعقل الهيولاني لكونه خاليا عن جميع الصور العلمية، كالهيولة الخالية عن الصورة القابلة للصورة. ثم المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية للعقل الإنسان، للعقل النظري، للقوة النظرية، المرتبة الثانية بعدما يدرس الإنسان في المدرسة أو يتعلم أمور بسيطة، يعلم الأشياء البسيطة، الأمور البسيطة مثلا. ولهذا في كتب العلوم المدرسة هنا صورة الحيوان، غنم، كلب، القطة، صورة هذه الأمور، لأن الطفل يستعرف هذه الأمور، يعني يعلم هذه الأمور فورا، تحصيل علم بهذه الأمور عند الطفل صعب. ولا يجوز في كتاب العلوم أن يكون هنا صورة الكرات الفضائية، الشمس، القمر، سيارات غامضة بها، لا يجوز، يعني لا يتمكن الطفل من العلم بهذه الأمور. ولكن غنم، البقرة، فرس، دجاجة كل يوم موجود، حمامة، أي صور موجود في الكتب العلمية، فيحصل في عقلي هذه الصور من الأمور المادية. وهكذا الكلام أيضا قضايا بسيطة، أبو فلان نجار فعل صنعة فلان، أي أمور موجودة في الكتب الدراسية الابتدائية. فلاح نجار هاي الأمور. فحينما يحصل له هذه الأمور، هذه الصور، هذه العلوم البسيطة تحصل، يحصل له استعداد للانتقال من هذه الأمور البسيطة إلى الأمور أو العلوم النظرية، يحصل هذا الاستعداد للتفكير. ولهذا في الصف الثاني رسالة يكتب هنا الموجود في الكتاب القضايا الرياضية مثلا، هاي من الأمور النظرية، فيستعد لاكتساب الأمور النظرية بعدما حصلت له هذه العلوم البدائية الأولية. ففي هذه المرحلة الثانية أي مرحلة استعداد الإنسان أو استعداد الطفل لاكتساب العلوم النظرية، العقل في هذه المرتبة يسمى العقل بالملكة، هو عقلية تسمى بالعقل بالملكة، لأن للطفل للإنسان حصلت ملكة الانتقال من العلوم الأولية إلى العلوم النظرية. ثم بعدما حصلت هذه الملكة، هذا الإنسان يرتب العلوم البسيطة الأولية والعلوم النظرية أيضا، يرتب هذه العلوم استعدادا لكسب العلوم أدق من هذه الأمور مثلا، فيتمكن من رؤية هذه العلوم، أن يشهد هذه العلوم يشهدها الطفل. ولكن العقل في هذه المرحلة الثالثة يسمى بالعقل بالفعل، عفوا بالعقل المستفاد، يسمى بالعقل المستفاد لاستفادته هذه العلوم من العقل الفعال، لاستفادته من العقل الفعال. هذا هو المرحلة، العقل بالفعل. ثم إذا حضرت هذه العلوم عنده بحيث متى شاءت يعلم كل ما يحسنه حسنه، يسمى هذه المرحلة بالعقل بالفعل، هذه المراتب الأخرى. فمن هذه المقدمة نعرف ما هو العقل الفعال، نعرف أن العقل الفعال هي أو هو خزانة العلوم والمفيد لهذه الحوادث، المفيد للحوادث وخزانة العلوم. العلوم العقلية تنتقش فيه، في العقل الفعال، هذا هو معنى عقل الفعال. فمن هنا يتجه هذا الإشكال من العلامة. قال شيخ توسي في الجواب، ما هو نفس الأمر؟ العقل الفعال. فإذا كان نفس الأمر العقل الفعال، فمعنى الست أن تكون نسبة القضية الذهنية مطابقة لما هو المنتقش في عقل الفعال، هذا هو مدار الست، هذا هو شرح كلام شيخ توسي. ولكن شيخ توسي قال كلمة واحدة مطابق لعقل الفعال، هذا هو شرح هذا الكلام. فقال العلامة، قال العلامة أن صورة الكواذب، صور الكواذب أيضا تنتقش في عقل الفعال، فما هو الفرق بين الكذب والسر؟ فسكت شيخ تونسي، سكت ما تكلم بأحد، انتهى، سكت سكت شيخ تونسي. إيه إذا يرد هذا الإشكال، لو كان البلاد العقل الفعال هذا يلزم هذا أيضا، لا فرق بين الكذب والصدق، لأن الصورة القضية الذهنية إذا كانت صادقة تنتقش كعقل الفعال، إذا كانت كاذبة أيضا تنتقش كعقل الفعال. ما هو الفرق بين الصدق والكذب؟ لا فرق بين الصدق والكذب. فسكت الشيخ توسي ولم يتكلم شيء، لماذا؟ لأن سار الطريق مسدود، فليس عنده جواب مقنع للعلامة، فليس له المفر إلا السكوت، والسكوت يوجب السكوت أيضا. إذا سكت الأستاذ طبعا يسكت التلميذ خجلا، هل التلميذ يرضي أي يصبح الأستاذ عنده ذليل يعني مفتزح؟ لا، إذا سكت الأستاذ معناه أن لا يعلم بعد، فيسكت التلميذ طبعا وقهرا. فسكت العلامة، هذا ملخص ما هو الحوار بين لم يتبين الجواب مبهم، جواب الإشكال مبهم. هذا ملخص الكلام في هذا الجواب، إلا أن نفس الأمر له معان كثيرة، هذا هو أحد المعاني لنفس الأمر. المعنى الأخرى لنفس الأمر أن الأشياء بحسب الواقع على قسمين، على قسمين، قسم له واقعية، نفس الأمرية له التحقق في الواقع، قسم كقولنا الجسم متشكل، كقولنا الإنسان ممكن، كقولنا الإمكان لازم للممكن، هذه الأمور لها الواقعية، لها تحقق في الواقع. وهنا أمور ليس لها واقعية، كقولنا الإنسان واجب، كقولنا الخمسة زوج، هل له الواقعية خمس زوج؟ الأربعة زوج له الواقعية، الخمسة زوج ليس له واقعية. فهذه الأمور أمور فرضية فقط ليس لها واقعية، هذه المقدمة. فالمراد من نفس الأمر الأمور التي لها واقعية، هذا هو المراد من نفس الأمر، في مقابل الأمور الفرضية التي ليست لها واقعية، هذا هو المراد من نفس الأمر. فحينئذ إذا قلنا الأربعة زوج، هذا مطابق لنفس الأمر أم لا؟ مطابق. إذا قلنا الإنسان ممكن، مطابق لنفس الأمر أم لا؟ مطابق. هذا هو الملاك السر. وإذا قلنا الخمسة زوج، مطابق لنفس الأمر؟ لا لا، هذا كذب. هذا هو المراد من الملاك الست والكذب، الملاك هو المطابقة لنفس الأمر. هذا هذا هو الجواب، جواب سهل يعني، مو لازم يجيب عن هذا بجواب غامض حتى في النتيجة يسكت. أي جواب، جواب سهل، هذا هو الجواب. وقد كان في بعض أوقات استفادتي من أي من المصنف مؤلف المتن جرت هذه النكتة، هذه النكتة، وسألت عن معنى قولهم أن السابق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مسابقته لما في نفس الأمر، والمعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو الخارجي، وقد منع كل منهما قائلا ليس الملاك والخارج ولا الذهن كما تقدم في كلام المثني فشار. فقال رحمه الله، قال الشيخ توسي رحمه الله أن المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال، فكل سورة أو حكم سابق في الذهن مطابق للسور المنتقشة في العقل الفعال فهو سابق، وإلا فهو سابق. هذا هو الجواب الشيخ توسي عن إشكال العلامة. فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم العقل القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال. إذن الصور الكاذبة ينتقش في عقل الفعال أيضا، لأنهم استدلوا على ثبوت العقل الفعال بالفرق بين النسيان والساو، فإن الساو هو زوال صورة المعقول عن الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ لها، والنسيان هو زوالها عنهما، وهذا يتأتي في الصور المحسوسة أما المعقولة. انجر الكلام إلى هذه المسألة، الفرق بين الساهو والنسيان، فرق بين الساهو والنسيان، تارة في الأمور المحسوسة وأخرى في الأمور المعقولة. ما هو الفرق بين السهو والنسيان في الأمور المحسوسة، وما هو الفرق بين السهو والنسيان في الأمور المعقولة؟ أما الفرق بين السهو والنسيان في الأمور المحسوسة، هذا الفرق توضيحه يتوقف على مقدمة، توضيح هذا الفرق يتوقف على مقدمة، وهي أن للإنسان خمس قوة ظاهرية، وفي المقابل قوة باطنية أيضا خمس، القوة الظاهرية خمسة والقوة الباطنية خمسة. القوة الظاهرية قوة سامعة يسمع بها أصوات، يدرك الإنسان بها أصوات، ويتميز الصوت الجميل من صوت غير الجميل، قوة سامعة. قوة باصرة يدرك الإنسان بها الصور، صور الأشياء، ألوان الأشياء، يتميز بها اللون الأبيض من الأسود، الصورة الجميلة من الصورة القبيحة، هو باطل. القوة الذائقة، ما هو المراد من القوة الذائقة؟ يتميز بها الطعم اللذيذ من غيره، ولذة الطعام إنما هي بالقوة الذائقة. وبعض الأشخاص موجود فعلا فاقد لقوة ذائقة، فلا يدرك اللذة، أكل لحما أو تبنا لا فرق بين الأكل اللحم والتبن، هاي قوة الذائقة. الشام قوة شام يدرك الإنسان بها رائحة طيبة من غيرها. بعد اللامسة قوة لامسة، هذه القوة تستعمل في ليلة الزفاف مثلا سيدنا فجدك فيها الدين من الخشونة من السلم بيصير شجون على كل كم تعرف الجزائرية؟ خمس، هذه الخمس. كثير من العلوم يحصل بها الإنسان من طرق هذه القوة سر من الأرض. هذه الخمسة الظاهرية. الخمسة الباطنية الحس المشترك، حس المشترك المعروف أن الحس المشترك من القوة الباطنية، وهي القوة برزخ بين القوة الظاهرية والقوة الباطنية، من القوة الباطنية ولكن برزخ بين القوة الظاهرية والقوة الباطنية. فالحس المشترك كالحوض واتصل من كل قوة الظاهرية أنبوب إليه إلى حس المشترك. كل ما يدرك من طريق القوة الظاهرية يدخل في حس المشترك، يدخل في حس المشترك. الصور تدخل في حس المشترك. ثم هنا في جنب حس المشترك قوة حافظة للصور، قوة خيالية حافظة للصور. هذه الصور يعطيها حس المشترك لهذه القوة، وهذه القوة حافظة لهذه الصور. فحس المشترك في الحقيقة مدرك لهذه الصور، والقوة في جنبها حافظ لهذه الصور. ثم ما معنى السهو والنسيان في الأمور المحسوسة؟ معناه كما في الكتاب، معنى السهو زوال صورة الشيء المحسوس من حس المشترك هو المدرك، وبقاء هذا بقوة حافظ للصور، هذا معنى السهو. إذ حينما يرى الشخص شخصا مثلا من باب المثال كان مسافرا صادف في الطريق شخصا فتكلم معه كلمات مثلا ما مذهبك جعفري انا ايضا جعفري، تكلم وشرب الشاي في مقهى ثم اترك بعد السنه راح كل واحد الاخر بعد سته اشهر راح. إذا عرف فورا معناه الذكر، إذا ما عرف فورا قال أنت فلان، قال لا مو فلان أنا، معناه السهو. معنى السهو أن هذه السورة موجودة في قوة حافظة ولكن زائلة من حس المشترك، فلم يعلم فورا يطلب حس المشترك هذه السورة من قوة الحافظة فتعطيها قوة حافظة فورا، ففي البداية لا يعرف ولكن يعرف بعد الثواني. هذا هو السهو، هذا هو السهو. فالسهو زوال القوة، زوال السورة من المدرك، قوة مدركة، وبقاؤها في القوة حافظة. معنى النسيان زوال هذه السورة من كلتا القوتين، من المدركة ومن الحافظة. بعد السنوات يرى هذا صديقه يفكر ويفكر، حس المشترك يتصل بالتلفون بالقوة الحافظة مو موجود. يفكر، إذا فكر ساعات قليلة لا يتذكر بعد. هذا هو النسيان، فلا بد من الصداقة الجديدة، صداقة الماضية خالص. هذا معنى النسيان، هذا معنى النسيان في السور المحسوسة. السور المحسوسة أيضا من العلوم، علم بها من العلوم، ولكن في السور العلمية غير محسوسة، العقلية العلمية فمعنى النسيان، معنى النسيان زوال العلم بزوال مبدئه، بزوال مفيده. العلوم على قسمين، العلوم التصورية، العلوم التصديقية كما في علم المنطق، تصور والتصديق. والمفيد للعلوم التصورية هو المعرف، معرف يفيد العلم التصوري. والمفيد للعلم التصديقي هو البرهان، البرهان يفيد العلم التصديقي. لا يعلم فعلا أن العالم حادث أو قديم، كان سابقا يعلم بالبرهان أن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. فعلا مسكين ترك المدرسة، ترك الحوزة ونسي البرهان، لا يعلم أن الدليل على حدوث العالم ما هو. فهذا هو النسيان، نسيان العلوم التصديقية بزوال المفيد البرهان. وكذلك نسيان العلوم التصورية أيضا بزوال المفيد هو المعرف. ما هو معرف الإنسان؟ لا يعلم. كان سابقا يعلم أن معرف الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، فعلا لا يعرف ما هو معرف الإنسان. هذا هو النسيان. فكيف كان؟ هذا هو الفرق بين النسيان والسهو. فكيف كان أن الصور الأمور العقلية ينتقش في العقل الفعال، ينتقش هو خزانة العلوم العقلية هذا. فإذا زال هذا عن عقل الفعال معناه هو أنه هو النسيان، دليل على النسيان. هذا هو الدليل على ثبوت عقل الفعال، النسيان دليل على ثبوت عقل الفعال. فهذا الإشكال من العلامة وارد على الشيخ توسي، فليس للشيخ توسي الجواب. ولهذا يقول: والمراد بنفس الأمر هو العقل الفعال في كل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق وإلا فهو كاذب. فأوردت عليه، يقول شيخ العلامة، أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال لأنهم استدلوا على ثبوت، أي على ثبوت العقل الفعال، بالفرق بين النسيان والسهو. فإن الساهو هو زوال الصورة المعقولة من الجوهر العاقل كما ذكرنا من الخارج، وارتسامها في الحافظ لها لتلك الصور، والنسيان هو زوالها أي زوال تلك الصور عنهما أي عن جوهر العاقل وعن حافظ معا، وهذا يتأتي في الصور المحسوسة كما ذكرنا. أما المعقولة صور المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات، المفيد للعلم في باب التصورات المعرف، والتصديقات المفيد للعلم في باب التصديقات البرهان. وهاتان الحالتان أي السهو والنسيان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة، إذن تعرضان في الأحكام الكاذبة، فما هو الفرق بين الأحكام الصادقة والكاذبة؟ هل يبقى الفرق؟ لا يبقى فرق بين الأحكام الكاذبة والصادقة. حينما أورد العلامة على المصنف على الشيخ توسي هذا الإيراد فلم يأتي فيه بمقنع، لم يأتي بمقنع، سكت. وهذا البحث يقول العلامة هذا البحث ليس من هذا المقام، وإنما انجر الكلام إليه.